جرحي بنفسي تكلم انظر لعيني تعرف الحزن الدفين لطفلة جاها بلا الله به أعلم توها صغيرة عمرها 5 سنين في يوم تلعب ثم طار حتى تتألم وش جالها وش صابها يا ربي عين بيام بس تغيرت والله يعلم من العنا يشق قلبي للبطين وتحولت عيونها واللون ادعم وجنتي فاخ بطنها بشكل مشيب طرنا بها للي لها بالطب يفهم يوم فحصها ارتبك وعض اليدين ونادى اللي افهم منه ومنه تعلم تساسروا يا شين صمت الفهمي لا هم حكولي ولا انا اقوى تكلم ثم انظروني نظرة الحاني الحزين قالوا كل ما في قلبي حروفها حزن وألم دارت بي الدنيا وقلت أظني أحلم أو يمكن بتحليلهم متوهمين كني أشوف أمالي بالطفلة تهدم وحلمي بليلة عرسها من سنين بدينا في درب العلاج رحلة إلى الهم زاد اتصالي مع إله العالمين لجيت للرحمن ومن غيرها أرحم وصرت أرقيها بالحق المبين من شافها يبكي عليها حيل ويهتم مع الكيماوي وضعها جدا حزين لا رمش لا حاجب لها والشعر مودم والأجهزة زغتالها في كل حين وطرفها السوداء وذاك الوجه مودم تذبل كما تذبل زهور الياسمين بالكاد تتكلم معي ولا تبسم وانشاء